الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. والقراءة منصوبة في رسالة شرح البيقونية في مصطلح الحديث الإمام البيقوني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. وهذان هما الحادي والعشرون الثاني والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذه المنظومة، وهما الحديث الشاذ والحديث المقلوب. والحديث الشاذ لغة هو المنفرد، الشاذ لغة يعني المنفرد عند جمهور أهل العلم أو عند جمهور اللغويين، اصطلاحا اختلف فيه على أقوال. فقال الإمام الشافعي رحمه الله كما في آداب الشافعي لابن أبي حاتم صاد 233، قال الإمام الشافعي رحمه الله: أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، هذا هو الحديث الشاذ عند الإمام الشافعي، أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. القول الثاني في حديث الشاذ ما ذكره أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، أنه الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، وهذا في كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم صاد 128. قال رحمه الله أنه الذي قال الحاكم رحمه الله أبو عبد الله إمام أنه الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. معرفة علوم الحديث صاد 148. التعريف الثالث، قال أبو يعلى الخليلي: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة، شيخ ثقة كان أو غير ثقة، يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، كما في كتابه الإرشاد في معرفة علوم الحديث الخليلي الجلد الأول صفحة 176. قال ابن الصلاح رحمه الله في كتاب علوم الحديث صفحة 69: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال فيه أنه شاذ، أنه شاذ غير مقبول، يقولنا تعريف الشافعي ايه؟ ان يروي الثقة حديثا يخالف ما رواه منه. هذا لا اشكال فيه، ان يروي الثقة حديثا يخالف فيه النام، فهذا يمكن عند الحديث الشاذ، فلا اشكال فيه انه شاذ غير مقبول. واما ما ذكره غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط، واما ما ذكره غيره فيشكل بما يتفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات. يعني على تعريف الخليل ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فهذا يدخل في حديث عمر ولا ما يدخل؟ وعليه يصير هذا مشكل، لأن أحاديث كثيرة جاءت من طريق واحد، وعلى هذا تكون شاذة على هذا التعريف. أما على تعريف الإمام الشافعي رحمه الله ما خالف فيه الثقة الجماعة من الثقات فهذا لا إشكال فيه على هذا التعريف. قال الإمام العراقي رحمه الله في ألفيته: وذي الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه، وذي الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليلي مفرد الراوي فقط، وللخليلي مفرد الراوي فقط، ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة، ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة. وقول مسلم روى الزهري تسعين فردا كلها قوي، يعني أنه روى تسعين حديثا فردا وكلها قوي. أما عن حكم الحديث الشاذ فإنه حديث مردود، لا يعمل به حتى وإن كان في أعلى مراتب الصح، فإنه لا يعمل به. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، قال ابن عباس نكح النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فهذا حديث حكم عليه العلماء بالشذوذ لأنه خالف ما رواه أبو رافع الذي كان رسولا بين ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو رافع بل نكحها وهو حلال. حتى ولو لم يروي أبو رافع ذلك فهل هذا الحديث شاذ ولا ما هو شاذ؟ شاذ. ليه؟ تمام، لأنه خالف أصلا، وهو أن المحرم لا يصح له أن يعقد بالأوائل حتى ولو كان له طرق صحيحة. لو خالف أصلا، لكن لو لم يخالف، لو خالف أصلا يرد، لو لم يخالف، إذا لم يخالف، إذا خالف الثقة المجموعة من الثقات فإنه حديث شاذ مردود. وانتبه، لأنه إذا لم يكن فيما رواه الثقة مخالفة فإن حديثه إذا زاد زيادة ليس فيه فيها مخالفة، هل ترد ولا تقبل؟ اختلف العلماء في هذا. الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة أنه مقبول، فقال رحمه الله: وزيادة راويها، يعني راوي الزيادة، وزيادة راويها مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه. فإذا روى الثقة حديثا زيادة ليس فيها مخالفة لغيره فإنها مقبولة عند الحافظ ابن حجر من المتأخرين رحمه الله، ويعدها في حكم الحديث المستقل. وبعض العلماء يحكم عليها بالشذوذ، ومن ذلك مثلا زيادة التحريف في التشهد، فعلى قول المتقدمين هذه زيادة شاذة، لأن الحديث جاء من أحد عشر طريقا، عشر طرق منها لم يرد فيها الإشارة، لم يرد فيها التحريف، إنما ورد فيها الإشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد قبض الإبهام والوسطى أو حلق بهما حلقة وأشار بالسبابة. جاء من طريق واحد، طريق ثقة، أنه كان يحركها يدعو بها، فاختلف العلماء في هذا. خالف الثقة المجموعة من الثقات، فعند المتقدمين هذا حديث شاذ، وعند المتأخرين الحافظ ابن حجر فهذا أنه حديث في حكم الحديث المتقدم. هذا كله في الطبقات التي دون طبقة الصحابة، أما طبقة الصحابة هي الخارج، هذا كله في الرواة دون طبقة الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ولا يرقون. نعم، هذه حكم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى بأنها رواية شاذة، لأن معناها خطأ. هم الذين لا يرقون ولا يتكون ولا يتطيرون. هذه رواية انفرد بها مسلم دون رواية الصحيحين التي فيها يسترقون، يعني يطلبون الرقية، لأنها تخالف أصل آخر، وهي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى، عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل، فهل نخرجه عليه السلام من السبعين ألف عشرة سيده؟ لا، هو سيده ومقدمه عليه السلام. ولا بد أن نحكم على هذه الرواية بأنها رواية شاذة. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه منفردا به عن البخاري، أن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله تعالى السماوات السبع بيمينه والأراضين بشماله، في رواية مسلم. والذي في الصحيحين باليد الأخرى، وفي رواية: وكلتا يدي ربي يمين وكلتا يدي الرحمن يمين. فهل نحكم على هذه الرواية وليس الزيادة هنا نحكم عليها بالشذوذ؟ هذا نحكم به إذا لم يكن هناك ذمة طريق للجمع، وهذا الجمع قال به جماعة ابن أهل العلم أن لله عز وجل يد اليمين ويد الشمال، منهم شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وجماعة من أئمة الدعوة، وهو قول شيخنا أيضا، لأن الحديث صح وفي أعلى مراتب الصحة، رواه مسلم في صحيحه. فلما نحكم بأنه مردود؟ لما يرده؟ وأخرج العلماء قول من الصنام: وكلتا يدي ربي يمين، بأن هذا في العطاء والإنعام، أما في بيان الجهة فيد يمين، يد يمين ويد شمال. ومع كل هذا الإجماع منعقد على أنه لا نقتضي مع إثبات الشمال، بالإجماع لا نقتضي عند من أثبت وعند من نفى، وأنها يد حقيقية، وأنها يد حقيقية وليس المعنى النعمة والقدرة كما يقول المعتزلة والجهمية. نعم. لا يقول فقط، لأن الرافي متفضل على ومحسن، فكيف نقول نقول من السبعين أنه أحسن إلى أخيه؟ والنبي لما جاءه العرب قال أن أستخي قال أعرض علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فيجوز الرقية. إنسان لذلك إنسان إذا زار مريضا يشتهي في أن يرقيه حتى لا يطلب هو الرقية فيخرج من السبعين عليه، ولا يدخل في ذلك طلب الدواء والذهاب للصيدلية والطبيب لا لا يدخل في ذلك كما قال أكثر العلماء. نعم. طب لو رد العلماء رواية بعض العلماء حكم على هذا الشيء. هل يعتبر هذا مثلا صانع فيه؟ لا ليس صانع فيه نسخة. البخاري فيه شاذ وكان حديث ابن عباس. كون الحديث شاذ لا يدل على لا يلزم من كونه شاذ أن يكون ضعيف. لأن تعريف الثقة التعريف الشاذ ما قال فيه الثقة الجماعة من الثقة. ما ذلك الحديث صحيح؟ لا قد يكون في أعلى مرتبة الصحة كما يقول. إذا كان خشبا لا نجمع بينهم. ها؟ لو ردت الرواية لأحد لا ينكر عليه. لا ينكر عليه. هذا قول الوحيد من رواية الشافعي. الصحيحة. ماذا لا نجمع بينهم وبين غيرهم؟ هو إذا كان هناك طريق للجمع يجب يتعين الجمع. أما إذا لم يكن طريق للجمع هذا يقول حلال وهذا يقول حرام. لا بد من أخذ إحدى الروايتين. ما يرد الروايتين طعنة لا ليس فيه طعن بل فيه صيانة بالسنة. لا لم يرد ابن عباس في قال البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم. لم ابن عباس لما نرد هذه الرواية هل نحن نصوم السنة ولا نطعن في السنة؟ نصوم جناب النبي عليه الصلاة والسلام جناب النبوة وصيانة للسنة وليس طعنا في السنة. لما نطعن في رواية الصحابي وأنه ربما غفل ربما وهم ولا نطعن في أصل وهو حرمة نكاح المحرم الصحابي يغفل ويحصل عنده غفلة. فإذا خالف الثقة الجماعة من الثقات فإنه ينتج عندنا حديث الشاذ. ونبهنا أنه إذا لم يخالف فاختلف العلماء فبعضهم يدخلوا في قسم الشاذ وبعضهم المتأخرين يقولون أنها في حكم الحديث المستقل. وهذه مسألة طويلة عند العلماء مسألة زيادة مسألة طويلة جدا عند العلماء وألا هي بعض طلاب العلم مجلد كامل زيادة مجلد كامل. وأما إذا خالف الضعيف الثقة يعني إذا خالف الثقة المجموعة من الثقات يكون الناتج الشاذ، إذا خالف الضعيف الثقة يكون الناتج الحديث المنكر يكون الحديث المنكر وهو وحديث الشاذ مردود ولكن المنكر أسوأ منه. ليه؟ لأن الشاذ مخالفة أما المنكر فإنها مخالفة مع ضعف جمع بين المخالفة والضعف فهو يرد من باب أولى. نعم. قال رحمه الله وقوله قال والمخلوق قسمان تلا هذه تكمن للبيت يعني تلا ذكرهما لكن وسيبين هذين القسمين في البيت الذي يأتي بعده إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى إزداد راو الناد راو قس وقلب إسناد لمتن قس. نعم. فهذان قسمان ذكرهما رحمه الله وأشار إليهما في البيت الذي قبله قال إبدال راو ما براو قس وقلب إسناد لمتن قس. فالمقلوب ينقسم إلى قسمين. المقلوب عفوا لغة هو المصروف عن وجهه. قال الله تعالى وقلبوا لك الأمور في قراءة وفي قراءة حفظ وقلبوا لك الأمور في قراءة سبعية متواترة وقلبوا لك الأمور. المقلوب لغة هو المصروف عن وجهه واصطلاحا هو الحديث الذي تصرف في سنده أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه عمدا أو سهلا. هو الحديث الذي تصرف في سنده أو متنه بتقديم أو تأثير ونحوه عمدا أو سهوا. والمقلوب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما ذكره الماكن هنا رحمه الله فقال إبدال راو ما براو قسم، وهو ما يسمى قلب السند. كان يكون مثلا عن مالك عن مالك عن نافع، فيقول نافع عن مالك، فيقلب ايه؟ يقلب الاسناد. وهذا غالبا يقع الخطأ فيه بسبب النسيان، بسبب النسيان، لأنه لا توجد فائدة في تعمد ذلك. ومن هذا أيضا يعني قلب السند أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل غيره مكانه، مثل عن سالم فيقال نافع، لأن في الوزن قد تكون واحد سالم على وزن فاعل ونافع على وزن فاعل. فهذا أيضا إبدال راو براو برد، هذا أيضا من قلب السند. والقسم الثاني وما قاله المؤلف رحمه الله وقلب إسناد لمتن القسم، يعني أن يقلب إسناد المتن لمتن آخر، يأتي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر له سند ويركب عليه سند آخر. نعم وإقلاب سند لمتن آخر أو لا. وهذا قد يكون السبب في اختبار العالم والمحدث كما حصل للإمام البخاري ونصحه ابن عدي رحمه الله، لأن هذا وقع للإمام البخاري رحمه الله تعالى. يقول ابن عدي رحمه الله سمعت عدة مشايخ ابن عدي قال سمعت عدة مشايخ وساق القصة في البخاري رحمه الله لما جاءوا له بمئة حديث مع كل رجل عشرة أحاديث وقلبوا ركبوا أسانيدها ومن دونها وعرضوا الأول على البخاري حدثنا أبو الآن عن سؤال قال لا أعرفه، والثاني والثالث إلى العاشر، وجاء الرجل الثاني إلى حدثني قال لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه إلى المئة رحمه الله. ثم قال أما الإسناد الأول فإنه رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ورد الإسناد إلى متنه رحمه الله. وهذه القصة فيها جهال، وهم شيوخ ابن عدي، ولكن العلماء يقولون أن كثرتهم تجبر جهالك، أن كثرتهم تجبر جهالك فتصير رواياتهم مقبولة. وهذا أيضا هذا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وذكره صاحب تاريخ بغداد في المجلد الثاني 27 و21. يبقى النوع الثاني من القلب قلب إسناد لمتن آخر كما حصل الإمام البخاري رحمه الله. وقد يكون القلب في المتن نفسه، وهذا يعتني به من؟ الفقهاء المحدثون، الفقهاء، لأن ما يتعلق بالمثل هذا عمل من؟ الفقهاء. أما ما يتعلق بالإسناد فهذا عمل المحدث. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله، الحديث، ورجل تصدق بشماله، ورجل تصدق، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال أو ما أنفقت شمال. فهذه رواية مسلم في صحيحه في أعلى مراتب الصحة، ورواية الشيخين: فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فنقول هنا أن هذه الرواية رواية مقلوبة، هذا قول أهل العلم. وبعض العلماء يخرج هذه الرواية ويقول أنها ليست مقلوبة، وإنما هي من باب كثرة الإنفاق، كما في حديث أبي ذر: فأنفقها هنا عن يميني وعن شمالي ومن أمامي ومن خلفي. وهذا تخريج لبعض أهل العلم، ولكن الأكثر يقول أن هذه الرواية مقلوبة على الراوي. ومما حكم به أيضا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها، فينشئ الله لها أقواما يدخلهم النار. وهذا الحديث منقلب على الراوي، وصوابه رحمه الله أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم من الجنة. فهذا الذي يناسب عدل الله ورحمته جل وعلا، وإلا كيف ينشئ الله في النار أهلا ويعذبهم فيها؟ الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا انقلب على الراوي حتما. وأيضا من هذا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى في النار وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الله تعالى عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: فطم خط. وهذا أيضا الصواب، أن الله عز وجل فيه ليس في النار وإنما في الجنة. هذا أيضا عفوا هذا ينافي الحديث ذكرناه الآن، ينافي هذا الحديث. نعم، الله خلق الماء أهلا، ينافي هذا الحديث. وإما حكموا عليه بالقلب أيضا حديث أبي هريرة: إذا برك أحدكم كما فلا يبرك كما يبرك البعير، وليقدم يديه قبل ركبتين. فهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه حديث مقلوب، منهم الإمام ابن القيم كما في الزاد، وحقق هذا تحقيقا بديعا في زاد المعاد في هذه القاعدة في باب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهوي للسجود، وذكر أن هذا الحديث مقلوب على أبي هريرة لأن آخره يخالف أوله، لأن البعير يبرك على ركبتيه، والحديث لم يقل: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، فإنه لو قال كذلك لقلنا: لا تبرك على الركبتين، لأن البعير يبرك على ركبتيه اللي هم فين؟ لكن النبي قال: فلا يبرك كما، يعني نهى عنها عن وهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء خلاف طويل، وذا بعض العلماء ومن بعض مشايخنا إلى أن السنة النزول إلى النزول على اليد. قد رأيت سماحة الشيخ الحداد رحمه الله ينزل على ركبتيه رحمه الله، وكان شيخنا ينزل على يديه، وبعض مشايخنا أيضا ينزلون على أيديهم عند هذا السجود. قبل الأسف في النهاية يقول أن ركبتي البعير في يديه، يعني الأماميتين. قال في الحال مسألة خلافية، ومن الخطأ في ثلاثة تشدد، ويبدع المخالف في هذه المسألة، هذا من الجهل وليس من العلم، أن يبدع الذي ينزل ركبتيه على يديه أو يبدع الذي ينزل يديه على ركبتيه. لذلك نرى من الخطأ عنوان كتاب عنوان نهي الصحبة عن النزول بالركبة، وألف آخر رسالة علمية نافعة جدا هي أن السنة النزول على الركبتين، لكن نهي الصحبة لا ينهض، لكن يناقش نقاشا نقاشا هادئا وحوارا هادئا، لكن ينهض لا، لا ينهى أحد على هذا. إذا فعل هذا هذا قول العلماء، بل أكثر أهل العلم على النزول بالركبة، وقال الشيخ ابن تيمية أيضا أن السنة النزول بالركبة على ركبتين، وأن حرر ذلك في شرح المرجع. نعم. هذه الأحاديث ألا يمكن أن يقال أن في البخاري ومسلم وإن كان نبرا قليلا من الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث التي لا لا يثبت لا لا ليس في البخاري؟ فما هو شفنا يعني حديث يظهر لنا فضل هذا حديث ليس صحيح وجهد المسجد قد يكون الحديث ضعيفا ومنكرا. يعني كان رفض أحد العلماء على علي بن زيد أنه يرد حديث البخاري وحديث الحديث هذا مقطعين. هو ما رد من جهة السند، إنما رد من جهة إن رد من جهة المت بإشكال في المت. إن رد من جهة. أما الإسناد في البخاري ممكن سهل، كل حديث في الصحيح جاوز القنطرة. طب ما شفنا المت يعني إن رد المت هذه رد هذه قال له أنه رد حديث البخاري. نعم يرد حديث البخاري في أعلى معرفة الصحة إذا خالف أصلا من أصول الشريعة يرد، وهذا صيانة للشريعة وليس قدحا في الشريعة، لأن الصحابة ليس معصوما قد يهم فيما يروي. قول شيخنا قول من قال أن رجل يعني حديث ابن عباس الآن ماذا نفعل فيه؟ أن مجمك حمونة هو حرام وهو محرم، ماذا نفعل فيه؟ صحيح في البخاري. نعم. نعمل فيه إيه؟ يا إما نرده يا إما نقبله ونقول أن نكاح المحرم جائز، فماذا نفعل؟ نرده ولا نقبله؟ أنا أسألك الآن نرده ولا نقبله؟ يعني متأكد نرده؟ أيوه. فيها كده بعد ما نرده؟ يعني ما في شدة، يعني إذا رد أحد الحديث لكن رد علمي لا يعني يتكلم عليه. طبعا رد علم لا لا ليس كما يفعل الرافضة الخبثاء الذين يردون أحاديث الطيعين للطعن في الصحابة، لا، إنما هذا كلام العلماء، هذا كلام العلماء. نحن لازم نفرق بين صحة السند والكلام في الفتن. البخاري ومسلم من جهة صحة السند ما في إشكال. نعم. أما من جهة المتن قد يكون شيء متن فيه نفارة. نعم. وقد يكون القلب في السند والمتن معا، هو أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر وبالعكس، يؤخذ إسناد لحديث فيجعل على حديث آخر، أو يؤخذ متن بإسناد فيجعل على إسناد آخر. نعم. قال أنا كلام في حكم القلب، حكم الحديث المخلوع أو حكم القلب إن كان الاختبار يجوز كما فعله كثير من المحدثين. طبعا هل فينا أحد يسأل هذا الاختبار الآن؟ أنا بنحط الأسئلة وقوله حنختار من الأسئلة الأخرى. وكذا إن كان إن حصل من غير قصد فلا إثم به، أما ما عدا ذلك فلا يجوز، إن حصل سهوا أو كان الاختبار يجوز، أما إن كان غير ذلك فلا يجوز أبدا. وإن كان الله يقلب فهذا يعد عدم ضبط، من أكثر من هذا يعد عدم ضبط الله. لحن هذا يروى الروضة حديث كان يقول بإسناد المتن ضعيف فليس بلاه إسناد زال مثلا هذا يعتبر تبويب لحديث ضعيف إذا حدث ذلك. طبعا هذا حرام. إذا مثلا حديث موضوع وجعل له سندا جعل له سندا صحيحا العلماء يعرفوه، أهل العلل علماء المحدثون يعرفون. أنا مثلا جاء واحد الحديث ربيع أمتي في العنب والبصيص وعليكم بالهريسة فإنها تشتوفه، وركب له إسلاما صحيحا وأوصاني جبريل كلما وصلوا على من الملائكة وصل بالهريسة، واحد جاء هريسة حيث روج الحديث هذا يظهر عليه علامات الوصف. لأن هناك حديث مجرد أن يرى الإنسان المتمرس في هذا الباب مجرد أن يراها يعرف أنها حديث. إذا أسمكتم فأبلحوا، يعني إذا كانت سمك كله بلح، واحد شيخ تجد سمك مبسوط وهو ما عندهش حد بهش وبينش ما ينش فيقول إذا أسمكتم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسمكتم فأبلح عشان يجيب الزباين عن السمك كلهم عنده. هذا ليه؟ ها؟ فراولة الله يعيش تكلك الفراولة الشبع عن انت بيجمع طول السنة الله يحفظ الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية على رواية نعم. قال رحمه الله تعالى: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. وهذا هو القسم الثالث والعشرون من أقسام الحديث المذكور في هذه المنظومة، وهو الحديث الفرد. قال رحمه الله: ما قيدته بثقة، وهذا هو أول نوع من أنواع الحديث الفرد المقيد بثقة، أو جمع، وهذا هو النوع الثاني ما قيد بجمع، أو قصر على رواية يعني ما قيد برواية. والحديث الفرد هو الذي يرويه راو واحد، وأغلب الأحاديث أحاديث الفرد ضعيف ولا صحيح؟ أغلبها ضعيف لكن بعضها صحيح. وخصوصا إذا حصل هذا التفرد بعد القرون الثلاثة الأولى، أن القرون الأولى بعد هذا قد يبلغ الراوي واحد وحده 500، للشيخ 500 راوي يروون عنه. فإذا تفرد واحد يدل على أن هذا يوجد الشك في رواية، يعني واحد يروي دون 500 كلهم جالسين ما سمع أحد من 500 إلا هو، هذا يصعب. لكن الغالب على رواية الفرد أنها ضعيفة. وقوله ما قيد بثقة أي من فرد به ثقة ولم يروه غيره، لكنه لا يخالف غيره، مثل حديث مشهور جدا حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر رضي الله عنه. فقد حصل إفراد فيه في كم طبقة من طبقاته؟ في ثلاث طبقات من رواته. ولكن هل هو صحيح ولا ضعيف؟ صحيح، لأنه رواه الثقات. وإن تفرد في ثلاث طبقات من طبقاته رجل من الرواة لكنه ثقة فيقبل هذا الحديث. قال: والثاني ما قيل بجمع، والمراد بالجمع أهل البلد أو أهل القرية أو أهل القبيلة أو ما شابه ذلك. مثل مثلا يقال تفرد به عن الشاميين او عن الحجازيين او عن اهل العراق مثلا، فهل هذا فرد مطلق ولا نسبي؟ نسبي لأنه نسب إلى غلة معينة. أما إذا كان قال تفرد به عن جميع الرواة فهذا فرد مطلق. والثالث أو قصر على رواية. نعم على رواية يعني لم يروي هذا الحديث بهذا المعنى إلا فلان. وقد يكون له طرق أخرى مشهورة ولكن على وجه غير وجه هذه الرواية. فهذه أقسام الحديث الفرد. أما عن حكمه فقد سبق أن أكثرها ضعيف وبعضها قد يكون صحيح. ومن يعني إذا كان قد يكون له طرق مشهورة لكن على وجه غير هذه الرواية. نعم يعني الحديث كارت وليه له طرق كثيرة. نعم يؤخذ بالطرق الأخرى اللي رواها الجماعة يؤخذ بها. قال رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرف. نعم قال رحمه الله تعالى في بيان القسم 24 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم وهو المعلول أو المعلل: وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرف. فالحديث المعلل أو المعلل نعم المعلل أو المعلل على قول بعض العلماء وأولى أن يقال معل لأنه عل يعل. والذين قالوا معلل يعني أن به علل هو معلل. واصطلاحا الحديث المعلل هو الحديث الذي يكون ظاهره الصحة ولكن فيه علة خفية. وعلل الحديث من أغمض أنواع علوم الحديث. بيان علل الحديث من أغمض علوم من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها وأشرفها. ولا يقوم لهذا النوع إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا. ولا يقوم لهذا النوع إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن يعني من أهل الحديث مثل علي بن النبيل وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني ونحوهم. فهؤلاء العلماء كالصيارفة الأسانيد والعلل بحيث أن مجرد عرض الإسناد والمتن على أحدهم لا يحتاج أن ينظر فيه يقول هذا حديث ضعيف أو صحيح. يعني صاحب الذهب الصائغ يمسك الذهب ولا ينظر فيه الخط، لأن صار عنده ملكة يميز بها المغشوش من الصحيح. فهؤلاء العلماء الجهابنة صار عندهم ملكة في معرفة علل الأحاديث. وممن ألف في علل الحديث ورتبها على الأبواب ابن أبي حاتم، كتابه علل الحديث مطبوع في مجلدين، في مجلدين كبيرين، ورتبه على أبواب الفقه، فكتاب الطهارة على الطهارة ذكر فيه علل الأحاديث في الطهارة، وكتاب الصلاة وهكذا. وأوفى من ألف في ذلك الدارقطني، فإنه استوفى جميع العلل التي في الأحاديث، حتى تكلم على الأحاديث التي في الصحيحين، فقال استدرك على البخاري كم؟ أربعة أحاديث. قال والقول فيها هو البخاري، ومن يداني أبا عبد الله، فلن يشهد الله على حبه. البخاري الإمام البصري العظيم أمير المؤمنين الذي ينشرح صدر الإنسان إلى ذكره رحمه الله. ذكر مثل البخاري الإمام العالم الذي يذكر بالله، الذي ذكره يذكر بالله، أن الولي من إذا رأيته ذكرت الله أو تذكرت الله في الحديث. الإمام العظيم الذي كان غاية في الجد والاجتهاد في طلب العلم، مع أنه كان من بلاد ما وراء النهر، بلاد بخارى رحمه الله. فقال استدرك عليه أربعة أحاديث، وقال والقول فيها وقول البخاري وكلها صحيح، واستدرك على مسلم شيئا من ذلك، وطبع على صحيح مسلم على الدارقطني طبعا. لكن هذا فن، هذا فن لا يقدر عليه أي أحد. طبعا في زمننا الهمم انقطعت، الهمم ضعيفة جدا. فين الآن اللي يرضى عليه السند يعرف هو صحيح ولا ضعيف؟ أين هو هذا؟ لما يبرأ أحد يحفظ أسماء الرواة ويترجم لهم من حفظه ينبهر الإنسان بعلمه. بعض الناس مثلا في زمننا من طلاب العلم إذا ذكر أمامه راوي يقول فلان ولد سنة كذا وتوفي سنة كذا وقال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا وروى عن فلان وروى عنه فلان، ينبهر الإنسان بعلمه. هذا في زمان عزم في دول متقدمين، هذا شيء طبيعي موجود عند كل عند كثير من الناس. نعم. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. نعم. وهذا هو القسم الخامس والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم المبارك، هو الحديث المضطرب. قال رحمه الله تعالى وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. والحديث المضطرب لغة، الاضطراب لغة هو الاختلاف، واصطلاحا الذي اختلف الرواة في سنده أو متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح. لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح. فالاختلاف في السند مثل أن يرويه أحدهم متصلا ويرويه أحدهم موقوف أو منقطعا، فهذا اختلاف في السند. متصل عند بعض الصنام وبعضهم يرويه منقطعا، المسائل فيه انقطاع. والاختلاف في المس أن يروي بعضهم مرفوعا يعني من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يروي موقوفا يعني من كلام الصحابة. أن يرويه بعضهم مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم يرويه موقوف. فماذا قصد بعض الحديث؟ أن هذا الحديث صحيح موقوف ضعيف مرفوع، يعني أن السند إلى الصحابي صحيح أنه قول الصحابي ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أمكن الجمع بين هذا فيرتفع على القراب، وإذا لم يمكن الجمع يبقى الحديث مضطربا. ولكن هذا الاضطراب إذا كان لا يعود لأصل المعنى فإنه لا يضر، مثل حديث جابر في صحيح البخاري في ثمن البعير الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبد الله وقافل من غزوة، لما كان صلى الله عليه وسلم يمشي ساقة يعني يمشي خلف القوم متواضعه، كان يمشي خلف أصحابه هو قافل من غزوة، وكان معه بعير هزيل ضعيف، ومع جابر بن عبد الله بعير بكر يعني قوي لسه صغير في قوة وقوة. فقال يا جابر أتبيعني بعيرك؟ قال نعم، واشترى منه وأخذ يؤانسه قائلا يا جابر هل تزوجت؟ أنه كان مجلسه يتشوق الناس إليه، وكان عندما يتعلم طالب علم يشوق الناس إلى حديثه ولا يملهم بكلامه. قال يا جابر هل تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا من فيد وصل رجل من غزوة ومجهد أكيد من غزوة عنده مجال لهذا؟ نعم، لأنه يعرف كيف يستجلب القلوب صلى الله عليه وآله وسلم، وفداه أبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. قال بك من ثيبا؟ قال بالثيب. فسكت على الرغم أنه قال هلا بكرا تداعبها وتداعبك وتلاعبها وتلاعب، ولكن أحيانا يكون الزواج بالبكر مطلوب، عفوا بالثيب كما فعل جابر، كان عنده عنده أخوات أنه خشى أن تحصل غيره فتزوج ثيبا رضي الله عنه وأرضاه. وإلا فالبكر في الأصل أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله جابر ثيب تزوجت ثيبا، قال يا جابر هلا بكرا تداعبها وتداعبك وتلاعبها وتلاعبك. فالاختلاف في ثمن هذا البعير لا يضر، لا يضر، لأن المقصود أنه باع بثمن ما، إذا اختلف الرواة في قيمة هذا الثمن لا يضر، ولكن من الاختلاف في الحديث ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وفي رواية حج متمتعا، وفي رواية حج مفردا. ففي حديث عائشة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة، يعني لبى به بعضهم لبى بالحج لبيك اللهم لبيك حجا، وبعضهم قال اللهم لبيك عمرة يعني متمتعا بها إلى الحج، ومنا من أهل بحج وعمرة يعني أهل قارنا، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. تمام. وفي حديث ابن عمر، وهذا حديث في الصحيحين في أعلى مراتب الصحة، في حديث ابن عمر وغيره رضي الله عنهما أنه حج متمتعا، وهذا في الصحيحين أيضا، وفي بعض الأحاديث أنه حج قارنا. فهذا الاضطراب يضر ولا ما يضر؟ يضر، لأن الحجة كانت حجة واحدة وهي حجة الوداع، فلو تعددت صار عندنا مخرجا، مرة حج قارنا ومرة حج متمتعا ومرة حج مفردا، لكن لما كان مخرج الحديث واحد صار هذا الاضطراب يضر في الحديث. والصواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا لأنه ساق الهدي من بلده. الذي يسوق الهدي من بلده هذا مستحب لا واجب. الذي يسوق الهدي من بلده ليس له إلا القراء. أما لو لم يسوق الهدي من بلده إذا لم يسوق الهدي من بلده وكان قارنا فيجوز له أن يجعلها عمرة بقول إنه دخل في العمرة الحج إلى يوم القيامة يجوز له أن يقلبها عمرة ما لم يطف. فإذا طاف بالبيت ما لم يطف يجوز أن يقلبها عمرة. فكل هذا هو الصحابة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه يعني التمتع بالعمرة الحج لأنه هو نفسه عليه السلام قال لولا أني سحت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة فتشوف إلى العمرة صلى الله عليه وسلم. يبدا من حكم بالاضطراب على هذا الحديث وتطبيق احدى الروايات من ذلك ايضا حديث صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاه الكسوف فانه لم يصلي في حياته الا مره واحده يوم ان مات ابنه ابراهيم فصلى النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في كل ركعة ركوعين صلى ركعتين في كل ركعة ركوعين وجاء في صحيح مسلم أربع ركوعات وجاء ست ركوعات فهل يمكن الجمع بين هذه الروايات؟ نحى إلى هذا المنحى جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم فزعم في المحلى أن الكسوف وقع مرات ولكنه لم يفلح في ذلك رحمه الله مع أنه جهد في المحاورة إلا أنه لم يستطع أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر كسوفه. ففي هذه الحالة نحكم على هذا الحديث بأنه حديث مطلق ونقدم رواية الصحيحين أن مسلم الصحيحين يعني وهذا ما نحاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال أن رواية مسلم رواية شاذة أنها رواية شاذة لأنه صلى مرة واحدة لكن لو تعددت يمكن الشخص صلى مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا فيجوز حينئذ. ومن ذلك أيضا حديث بريرة وأنها لما أعتقت لما أعتقت عائشة رضي الله عنها خيرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى مع زوجها مغيث لأن مغيثا كان يمشي وراءها في الشوارع ورغب فيها والنبي عليه الصلاة والسلام يعني رحمه وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليشفع له عند بريرة. المرأة إذا أعتقت فإنه يخلى سبيلها من رجل هذا العبد فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى بريرة ليشفع فقالت يا رسول الله تشفع أن تأمر قال بل أشفع قالت يا رسول الله لا حياة لي هذا يدل على أنه لا بأس برد شفاعة الإنسان العظيم في القول أنه لا يلزم إجابته في الشفاعة لا يلزم شفاعة عند واحد جاوب شفاعتك أو ما جاوبك محد يستفع له مجابته ممكن مش مناسب الشفاعة. في بعض الروايات أن مغيثا كان حرا وفي بعضها أنه كان عبدا والصواب أنه كان عبدا وإلا لما خير في أن تبقى كانت تبقى مع خير واحد. فإذا اختلف الرواة وكان الاختلاف لا يضر فهذا لا يضر هذا الاضطراب لا يضر. نعم. وقول رحمه الله عند أهيل هذا الفن معلوم أن التصدير يأتي ويراد به أحيانا التحذير ويراد به التحذير كأن تقول يا عويلات تمام أو يا عمير عمر تقول له يا عمير من باب التودد يا أنيس من باب التأليف وليس من باب التحذير والنظم جاء به هنا أخيري من أجل النظم والقاتل من أجل نظم البيت، ولا يقصد هنا التحقيق، ولكن من أجل النظم قال ذلك رحمه الله تعالى. فقال الله ويأتي